إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فيه مسائل. علاقة هذا الكتاب، هذا الباب، بكتاب التوحيد ومناسبته لكتاب التوحيد، هو أن العبد إذا علق مسألته على المشيئة فإن هذا يشعر بنقص في حق الله عز وجل حتى ولو لم يقصد العبد. إيه النقص اللي ممكن يشعره؟ اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، كأنه هناك من يكرهه على فعل هذا الشيء، وأنت ترفع عنه هذا الإكراه بقولك إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. أقول اللفظ يشعر بذلك، وأن قطعا من يقول هذه الكلمة لا يقصدها، فلو قصدها لكفر، لكن هو لا يقصد. لكن هذا من باب صيانة التوحيد ومراعاة الألفاظ التي توهم نقصا حتى ولو لم يقصد من تكلم بها حقيقة. ثانيا، هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يرى شيئا عظيما يتعاظم الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك، فيرفع عنه المؤاخذة ويرفع عنه التعاظم هذا بقول إن شئت. القول الثالث، أو المعنى الثالث اللي بيوهم نقص في هذا الأمر، وهو أن الداعي لما يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يشعر بالاستغناء، يعني إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فإن هذا أمر لا أفتقر إليه. أقول هذا كله من محاذير اللفظ، ولا يلزم أن يكون الإنسان قاصد لهذا، قصدها تبقى فيها يعني نقض لأصل التوحيد والعياذ بالله. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الشرح يقول: يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. ويشرح الحديث بيقول: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. خلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول، تقول واحد يعمل لي حاجة من فضلك لو سمحت إن شئت، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين. عطاؤه كلام سبحانه وتعالى. يعني إيه عطاؤه كلام؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، يعني دائم الإنفاق في الليل والنهار سبحانه وتعالى. لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها النفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى. وفي يده الأخرى القسط الميزان، يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى، فيعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بأن سأل الله عز وجل أن يعزم المسألة، فإنه تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وهذا إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم، وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال سبحانه، من حين وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه، ورباه بنعمه، يعني جعل في قلب الوالدين عطف، دي من ربنا سبحانه وتعالى، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإن كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فالله تعالى هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة، ليس لفقر ولا لعجز ولا لضعف، إنما لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع. وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. وقوله للمسلم: وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، الله عز وجل ليس عنده شيء بعظيم، وإن عظم في نفس المخلوق، يعني أنت يا رب ارزقني امرأة لا تنجب، إنسان فقير، إنسان مضطر، عنده مريض، يسأل الله عز وجل، ده في أمر الدنيا. وفي أمر الآخرة: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، يعني اسأل أعلى حاجة، فاللهم إذا نسألك الفردوس الأعلى. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين، فإن عطاءه كلام، نما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه. محتاجين نتعلم الأدب في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني كان واحد يقول: يا رب أعطيني ولد، وكان عنده بنات، يا رب أعطيني ولد ولو مجنون. ده جهل بربنا، سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قادر أن يعطيك ولدا معافى عاقل تقر به عينك في الدنيا والآخرة، ولكن سبحان الله الإنسان يعني يتسلط على نفسه فيوبقه. قدر الله عز وجل هذا الرجل أن يرزق فعلا بولد، وكان من خيرة الشباب، ووصل لسن معين وأصابته حالة نفسية غير مبررة، سبحان الله أصابه حالة نفسية أدت إلى جنونه، وصارت دعوة الرجل بقى إن ربنا رزقك بولد بس طلع مجنون، لا إله إلا الله. هذا سوء أدب مع الله عز وجل، جهل بالله سبحانه وتعالى. سل الله حاجتك كلها، إن الله لا يتعظمه شيء، وإن الله لا مكره له، وإن الله لا يكرثه شيء، وكلنا فقراء إلى الله، لسنا عنه مستغنين طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، والمراد بالاستثناء هنا الشرط، يعني افعل لي إن شئت، أو اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت. قلنا ليه؟ لأن فيها ثلاث علل: أنها تشعر بأن الله له مكره، اللفظ يحتمل ذلك والأمر ليس كذلك، أن تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك. المسألة أنها تشعر باستغناء الإنسان عن ربه، وهذا غير لائق وليس من الأدب. المسألة الثانية بيان العلة في ذلك ذكرناها. المسألة الثالثة قوله ليعزم المسألة، تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. المسألة الرابعة عظام الرغبة، يعني سل الله عز وجل كل ما بدا لك، ما لم تسأل إثما أو قطيعة رحم، ما لم تعتدي في الدعاء بأن تسأل شيئا لا يصح شرعا ولا قدرا، فاسأل الله كل ما بدا لك. الخامسة التعليل لهذا الأمر، ليه؟ فإن الله عز وجل لا يتعظمه شيء ولا مكره له سبحانه وتعالى. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. فيه مسائل. هذا الباب أيضا مناسبته لكتاب التوحيد كالذي قبله، هو أن اللفظ يشعر بخدش للتوحيد أو مخالفة لكمال التوحيد الواجب. فإن العبد إذا قال على جهة الاستعلاء عبدي أمتي فإن هذا لا يصح، وإن العبد إذا قال للآخر على جهة الاستعلاء للمملوك افعل ولا تفعل، فالأمر إذا كان في كذلك افعل لربك، افعل وضئ ربك، أطعم ربك، هذا مشعر بالاستعلاء ومشعر بإذلال العبد ولا يصح، هذا لا يصح. الترجمة دي بتوحي بأن الأمر ده محرم ولا مكروه. لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول أحدكم نهيه أطعم ربك وضئ ربك. الجمهور على أن هذا الأمر أو هذا النهي للتنزيه وهذا من الأدب، وذهب البعض إلى أنه يحتمل التحريم إذا اشتمل على الاستعلاء. وهناك من فرق قال إذا كان الكلام في المخاطبة، يعني يقول يا عبدي يا أمتي، لا يقول ذلك، وإنما تكون على سبيل الخبر وليس المخاطبة، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. هم بيستدلوا بالكلام ده على إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استعمل الأمر ده، أيما عبد أبقى من موليه، فاستعمل لفظ عبد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في كتابه العزيز عن يوسف إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وعشان كده قال الجمهور قالوا إن الأمر يعني يكون للكراهة وإن كان يحتمل التحريم كما قلنا، وده الأحوط إن احنا نأخذ بالاحتياط في هذا الباب، لأن الأمر فيه يحتمل الإشعار بالاستعلاء أو يحتمل الإشعار، إذا كان الأمر فيه استعلاء أو فيه مدخل للترفع على الخلق أو إذلال للعبيد فإنه لا يصح، والله أعلم. والله عز وجل قال في كتابه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ابن عثيمين رحمه الله بيقول واختلف العلماء في النهي في هذا الحديث هل هو الكراهة أو التحريم، قال والراجح التفصيل في ذلك وأقل أحواله الكراهة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أطعم ربك، يعني لا يقول أحدكم لعبد غيره أطعم ربك، ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظما، يعني بدل ما يقول له حطي لي الأكل يقول له أطعم ربك. طيب نقرأ الشرح. قال المصنف رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلام. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في هذا الاسم فينهى عنه لذلك، وأن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهي هنا حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قول ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتايا وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد، وبالله التوفيق. ده كلام مهم، يعني زي ما نقول تاني خلاصة الكلام إن المسألة دي من باب الأدب في التعامل مع الله عز وجل، وهي من سد الذرائع والصيانة والحماية لحمى التوحيد، لأن الألفاظ التي توهم بعض النقص فلا يجمل ولا يحسن استعمالها، وجمهور العلماء على أن هذا النهي في هذا الحديث للكراهة التنزيهية، وأنه من باب الأدب، وأنه من باب الأدب. حفظ ابن حجر رحمه الله يقول وكراهية ذلك من غير تحريم، ولذلك استشهد الجواز بقوله تعالى والصالحين من عبادكم وبغيرها من الآيات والأحاديث، ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك. واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر، إلا ما سنذكره عن ابن بطال في لفظ الرب. وصحيح أيضا أن ما ورد في لفظ الرب هو أيضا على سبيل الكراهة أيضا، وإن كانت الكراهة فيه أشد. فيه مسائل، يعني طبعا الحديث ده لما البخاري ذكره في صحيح في باب إيه، باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي وأمتي، فشوف حتى البخاري جزم بالإيه، جزم بالحكم. وبعدين يكون الحافظ رحمه الله ينقل هذا الاتفاق، فيعني بيشعر فعلا ده قول عامة العلماء في المسألة، وإن كان الأحوط كما ذكرت لكم المنع منه، يعني لا سيما إذا كان الأمر مفضي للاستعلاء ومشعر بالاستعلاء، لأن الاستعلاء في حد ذاته محرم بغض النظر عن اللفظ. المسألة الأولى، النهي عن قول عبدي وأمتي تؤخذ من قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي. الثانية، لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، وتؤخذ أيضا من إيه، من الحديث. المسألة الثالثة، تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهم، تعليم الأول اللي هو الإيه، السيد، لم ينهه يتركه، إنما شرع له ما الذي يقوله بديلا عن ذلك، يقول بدل ما يقول عبدي وأمتي يقول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة، تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، بدل ما تقول ربك أطعم ربك وضربك، لا، سيدي ومولاي. خامسة، التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني صيانة التوحيد حتى في الألفاظ. الباب، لا يرد من سأل بالله، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه، من سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وفيه مسائل، هذا الحديث أيضا مناسبته، هو هذا الباب مناسبته لباب التوحيد، أن من سألك بالله فإن من تعظيمك لله أن تجيبه، شرط ألا يترتب على ذلك ضرر عليك، أو يكون يسأل شيئا لا يحل له ويسأل بالله يفضي إلى إثم، يبقى إذا كان لا يفضي إلى إثم في نفسه أو إلى لا يؤدي إلى ضرر بك أو لا يستحق هو، كل دي بتمنع من أنك تجيبه. طب إذا لم يكن ذلك تعظيما لاسم الله الذي سأل به تجيبه، يبقى من كمال التوحيد أن تعظم اسم الله. إذا سألك أحد بالله، يعني يقول لك أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تفعل لي كذا. برضو أنواع المسألة، السؤال من حيث هو أصلا أنك تسأل الإنسان أن يفعل لك شيئا، بالأصل أنه مكروه إلا لحاجة، ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا، حتى إن عصا أحدهم لا يسقط منه وهو على راحلته، فلا يقول لأحد ناولني، بل ينزل ويأخذه. سؤال الناس يبقى أصله مكروهه إلا لحاجة. طيب سؤال المال بقى، يعني كنت بتسأل واحد يعينك على شيء أو يقضي لك مصلحة أو تسأله شيء بوجهته، يبقى ده الأصل فيه مكروه إلا لحاجة أو ضرورة من باب أول. لكن سؤال الناس المال بقى، اللي بيطلب من الناس مال، يسأل الناس مال، هذا الأصل فيه أنه محرم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. الضرورة يعني هيموت من الجوع، هيهلك من مرض، لا يجد ما يستر عورته وهكذا. فليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. طيب إجابة السائل بقى، وهو ده موضوع الباب، السائل إذا سأل سؤالا مجردا يا فلان أعطني كذا وكان مما أباحه الشرع له، فإنك تعطيه، ليس وجوبا لكن تعطيه. إذا سألك بالله فهذا تجيبه من باب أولى تعظيما للعظيم الذي سأل به، إلا لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. لحديث من سألكم بالله فأعطوه. طيب الإنسان اللي هيسأل، ربنا سبحانه وتعالى قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. السائل بغض النظر عن وضعه، يعني له حق في عند المسؤول، له حق عند المسؤول، وده أمر الشرع عظمه وجعل يندب إليه. قوله ومن استعاذ بالله فأعيذوه، يعني لو إنسان قال أعوذ بالله منك فتعيذه لأنه استعاذ بعظيم. لذلك لو واحد بيعاقب ابنه غيره وتعوذ بالله يسيبه، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. ومن دعاكم فأجيبوه، إجابة الدعوة. جمهور العلماء على أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس، اللي هي الوليمة، وليمة العرس في اللي بيتزوج يعني. وإلا الظاهرية خالفوا في هذا وقالوا يجب إجابة كل دعوة، يجب إجابة كل دعوة. واستدلوا بالحديث شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والوليمة زي ما قلنا اللي هي طعام العرس، الطعام اللي بيصنع في البناء الزواج يعني. الظاهرية قالوا بظواهر الأحاديث الأخرى اللي فيها وان أجابكم ومن دعاكم فأجيبوه، عموم اللفظ بيشمل ذلك. وقلنا كلام الجمهور إن هو مرتبط بالوليمة فقط، اللي هي طعام العرس. بيشترط في ذلك سواء بقى قلنا بالوجوب أو الاستحباب إن في شروط فيه، يعني لو واحد دعاك ولكن يجب هجره لأنه فاسق أو مبتدع وإجابة الدعوة دي تكون فيها ضرر، ما تروحش. واحد مشتري فسق، ممثل أو رجل بيعمل في مهنة محرمة أو رجل يشتهر بالإجرام، الصد عن سبيل الله، حرب الإسلام والمسلمين، فاش تروح له. ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة، لو أمكنك تزيل المنكر وتحضر ماشي، لكن إلا فلا يلزمك الإجابة. أن يكون الداعي كسبه طيب، فإن كان كسبه حرام لا يجب عليك إجابته. وكذلك ألا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها، ولا تتضمن ضررا على المجيب، يعني مش عشان مثلا تروح تلبي دعوة هتسافر سفر بعيد جدا وتتضرر به، فهذا عندها لا يلزمك فعل هذا. طيب إجابة الدعوة دي حق للآدمي، يعني لو أنت واحد دعاك دعوة، وده بيشترط في الدعوة اللي يدعوك فيها أنك يكون دعوة منه ليك أنت، مش الجفل اللي هو بيطلق الدعوة في لعموم الناس كده، ادعاك أنت بنفس. فإن استسمحته واستأذنته أن يقيلك من هذه الدعوة فقبل، فلا حرج عليك. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، في تشجيع لذوي المعروف على فعل المعروف لكي يتخلص الإنسان من كسرة ذل المعروف، فإن فعل المعروف يدك العنق ويوجب كسرة له. طب فإن لم تجد ما تجد ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا حديث يعني فيه أداب وفيه معاني رائقة. نقرأ سريعا شرح الحديث. يقول الشارح ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال صح أن يجاب، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحق وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في فضله، من في ماله فضل، فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. يبقى ده كلام يفصل لنا كده، من سألكم بالله فأعطوه، أصلا بغض النظر عن أنه يسأل باسم الله أو يسأل بهذا العظيم، إن لو ليه حق لازم ياخده، سواء بقى كان هذا الحق في بيت مال المسلمين أو هو إنسان عنده ضرورة. فإن كان مضطر زي ما قلنا يعني لا يجد ما يأكله فسيهلك، أو لا يجد ما يستر به عورته، أو لا يجد ما يتداوى به فسيهلك، فهذا وجب عندها أن تدفع عنه الضرورة. بس الوجوب ده بيختلف بحال المسؤول، فإذا كان عنده فضل خلاف من ليس عنده فضل. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبل عليه من الكرم والجود وضده من البخل والشح، فالأول محمود في الكتاب والسنة والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة وذلك والله أعلم لتعدي نفعه، وذكره تعالى ذكره تعالى في الأعمال التي أمر الله بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم، قال تعالى والمتصدقين والمتصدقات، وفي آخرها قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا له على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيد هذه الآية، والإيثار أن أنت يكون لك احتياج فتفضل أخاك المسلم عليك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه أي حب الطعام. وإنما نطعمكم لوجه الله، المحرك هنا ابتغاء وجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للدار الأخيرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله من دعاكم فأجيبوه، وفصلتنا الكلام في إجابة الدعوة، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، بخلاف أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنات السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قالت على ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وهؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافآت مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، وتروى أيضا وتحتمل أن تكون بالفتح تروا بمعنى تعلموا. ويؤيده ما في سنن أبي داود بقوله حتى تعلموا فتعين الثاني. وفيه من سألكم بالله فأجيبوه أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه، الرواية الأخيرة ديت صحيح لغيره بدون زيادة وجه، يعني سألكم بالله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القوريري لهذا الحديث ومن سألكم بالله كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهم. فيه مسائل، الأولى إعازة من استعاذ بالله، وأنه من استعاذ بالله وجبت إعازته إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا فإنه لا يعاذ. تقول له تيجي تأمره بالصلاة أو واحد يأمر زوجته بالحجاب تقول أعوذ بالله مما تفعل، فنعيذ بالله إلا أن يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرم. مسألة ثانية إعطاء من سأل بالله، وسبق فيها التفصيل، يعني هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن من سأل بالله يعطى مطلقا إلا إذا كان سؤاله فيه إثم أو يؤدي إلى ضرر المسؤول، أما تعظيما لاسم الله إجابة له من سألكم بالله فأعطوه وجوبا. الثالث إجابة الدعوة، ومن دعاكم فأجيبوه، وقلنا إجابة الدعوة على قول الجمهور إنها تجب في وليمة العرس بالضوابط اللي ذكرنا. المكافأة على الصنيعة، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. الخامسة أن الدعاء مكافأة، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. السادسة قوله حتى تروا أي حتى تظنوا، وفي بالفتح حتى تروا يعني حتى تعلموا. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.